بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن أمر مهم، نتكلم عن الوقت والفراغ، خصوصا ونحن بعد يومين أو ثلاث ستبدأ عطلة طلاب المدارس والكليات، عطلة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يقارب الشهر، وغالبية أبنائنا سيعيشون وقتا من الفراغ. لكن خلنا نكون صادقين، هل نحن فارغين فقط أيام العطل؟ ولا أكثر أيام السنة؟ الأكثر منا فارغون. فراغ مو مشكلة كويتية، مو مشكلة خليجية، مو مشكلة عربية أو إسلامية، مشكلة عالمية. العالم كل اليوم يعاني من موضوع الفراغ. أتظن الفراغ شيء سهل؟ أكبر مرض اليوم في العالم يسمى مرض الاكتئاب، وأهم سبب في هذا المرض الفراغ. الناس عايشة فراغ، إما فراغ ذهني، فراغ في الوقت، فراغ في الهدف، عايش ما يدري أصلا ليش عايش، ولهذا عايش الفراغ. أوروبا أو الغرب بشكل عام يعني عندهم محاولات لعلاج هذا الفراغ، لكن احنا أمة الإسلام للأسف راح نقارن بعد شوية وراح تشوفون شنو التخلف اللي احنا عندنا فيه. أضرب لكم على سبيل المثال، احنا دوامنا كم ساعة قاعدين نداوم؟ 8 ساعات. الموظف في الوزارة أقصى شيء 8 ساعات قاعدين يداومون، لكن كم إنتاج الموظف في 8 ساعات؟ احنا الدراسات تبين أن إنتاج الموظف خاصة في المؤسسات الحكومية من 8 ساعات أقل من ساعة واحدة إنتاجه المتوسط. يعني نقسم عدد الموظفين والإنتاج على عدد الموظفين، يطلع كل واحد 46 دقيقة أقل من ساعة. بينما الموظف الياباني، العامل الياباني، تدرون لما صارت الدراسة طلع المتوسط إنتاج الفرد هناك كم؟ إحنا 46 دقيقة، هم 16 ساعة باليوم. ما يداومون 16 ساعة، يداوم أقل لكن إنتاجه أكثر من دوامه. هكذا الناس تعيش، مع أن أمم متقدمة، إحنا أمم ورا متخلفة، ومع هذا تبقى أوقاتنا ضايعة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قبل الإجازة ما نتحكي عن عطلة، إحنا نتحكي أيام الدراسة وأيام الدوامات والوقت ضايع. ادخل على الموظفين اليوم في الوزارات، هذا على سبيل المثال، ادخل عليهم جريدة، واللي تلقاه يعني ما شاء الله عليه مهتم بوقته على الكمبيوتر قاعد يشتغل، طلع شوية تلقى جنجفة ولا لعبة قاعد يلعبها. وديت قلت له يا أخي عندنا معاملة، ولا طبعا مو كل الناس، بعضهم اللي فارغين، اللي ما عنده شيء، اللي ما عنده هدف، اللي ما قاعد يشتغل وقته، قاعد يلعب بالكمبيوتر، تقول له عندي معاملة، يقول خلها إن شاء الله باشر تعال. يا أخي ليش أرجع باشر؟ قوم تحرك، حد اللعب اللي عندك، ولا يا أخي ما تشوفني قاعد أشتغل؟ طلع عليه بالشاشة شوف قاعد يشتغل فيه. هذا إذا ما كان 50% من الموظفين داشين البورصة قاعدين يشوفون اللون الأحمر مساكين، وانهارت نفسيته وما نخل حتى يقوم يعمل أي معاملة. ليش؟ لأن الوقت عندنا للأسف إلا من رحم الله ما له قيمة. دش المدارس، دش بعض الحصص، اللي ما يدري عن عياله دش الصف النموذجي، دش أحيانا بعض الإدارات السايبة، مو كل المدارس، في مدارس إداراتهم قوية ومدرسينهم ملتزمين، لكن كثير من المدارس للأسف المدرس يعلم العيال عدم احترام الوقت. طق الجرس في 5 دقائق بين الحصتين، معروف المدرس 10 دقائق الأولى طاف، تلقى المشرف الجناح يهدي الطلاب على حضرة المدرس، يقتنع أن تكفى حل المعاش، تكفى داوم. وإذا جاء بعد 10 دقائق أو 7 دقائق أخذ له بعد 10 دقائق سوالف، هاي فلان شلون المباراة اللي أمس؟ والله أستاذ استأثرنا عند الطلاب هالسوالف، ضيعوا أول 4 ساعة سوالف مباراة ولا مسلسل طاف ولا مشكلة طارت، ما له علاقة بالحصة. الطلاب مجوعين بالرياضيات وفي الإنجليزي فاشلين وبالنحو ما يفهمون، والحضرة المدرس مضيع أول 4 ساعة. طيب هذه مو وقت هذا؟ هال10 دقائق يا حضرة المدرس اضربها ب30 طالب صارت 300 دقيقة ضاعت، من عمر الطلاب 300 دقيقة، لكن منو اللي يعرف قدر اليوم؟ لا، وبعض المدرسين تلقون حتى الفرصة ما عنده قيمة لها، لأنه متأخر أول شيء يبي يزيد ياخذ الفرصة، مو من حقك، التزم بالوقت. إحنا عندنا الوقت ترى مو ذاك الأهمية. الإسلام شرع لنا 5 صلوات، شوف شلون تنظيم الوقت عندنا بالإسلام، 5 صلوات. لو تصلي قبل الأذان، قبل أذان الظهر مثلا بدقيقة كبرت، وانت بالصلاة أذن الظهر، نقول صلاة الظهر باطلة، ما يصير. الإسلام في وقت، مو على كيفك تجي قبل ولا تأخر الصلاة عن وقتها، مو على كيفك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليش؟ لأن الإسلام علمنا نظام. لو واحد قال بالحج أنا ما أبي أوقف يوم التاسع، أبي اليوم، مو على كيفك، نظام. الإسلام في نظام، متى ترمي، متى تنفر، متى تجلس، متى تصوم تبدأ صيامك، متى تفطر، هذا كل نظام. الإسلام علمنا النظام والوقت، لكن للأسف إحنا، مو كل الناس لكن أغلب الناس اليوم عايشين بفوضى وما يعرفون قيمة الوقت. تصدقون، آسف على هالكلام أنا أقوله، لكن هذه حياتنا. تدرون بعض القهاوي يدورون وين في وزارة حكومية، على طول يدورون أي محل فاضي ما أفتحوا قهوة. روح اسأل أصحاب القهاوي، قل له أنت متى وقتك، تفتح صباحي ولا ليل؟ قل له أنا بس الصبح للظهر وبس، بالليل ماكو أحد وزارات هذه. اسأله ليش إن شاء الله فاتح قهوة عند الأماكن فاضية؟ يقول لا، أنا زبائن الموظفين. بل تصدقون أحد النكت التي قيلت، تبي توقع معاملة في بعض الوزارات، مر القهوة أول شيء قبل الوزارة، تلقى بعض المسؤولين قاعدين هناك والموظفين موجودين ولا شو الوقت هذا؟ يا جماعة احنا نضايق لما نروح أوروبا تلقى الموظف أو الموظفة يعني بالتايم، شنو بالتايم؟ يعني الساعة 8 أول ما الثانية وصلت تحوا على طول، الساعة 5 مثلا ينتهي الدوام، أول ما صار 5 سكروا الباب. هذا صار مفروض ديننا. المسلم عند وعده وعند وقته ويلتزم، لكن احنا مشكلتنا يا جماعة ما في شيء اسمه اهتمام بالوقت. الله سبحانه وتعالى ترى يحاسبنا على أوقاتنا، ما مو على بالنا ان الوقت هذا ضايع، ما في اسمه ضايع. شوف هالمثل وتصوروا معي، لو واحد عنده 1000 دينار، 1000 دينار قاعد يمشي ويشق العشرات ويقطعها، او يحرقها ويقطعها، او تكرمه شاف بالوعي وقط فيها 100 دينار، شاف البحر قط فيه 1000 دينار، ايش رايكم؟ ما نقول هذا حرام؟ ما نقول ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ بيقول كيفي فلوسي وكيفي، مو على كيفك. هذه فلوس الله اعطاك اياها ويسالك عنها، ماله من اين اكتسب وفيما انفق، الله راح يسالك. تتوقعون الوقت اللي قاعد الواحد بالقهوه 6-7 ساعات بس اللي قاعد يشيش، تتوقع الله ما راح يسال عنه؟ يعني شنو ما نقعد؟ اقعد، ما حد قالك ما تقعد، لكن 5-6 ساعات ومهد عيالك، تارك واجباتك، والمؤذن يأذن، والله بعض المساجد نصلي ونطلع ونلقى أهل القهاوي للحين قاعدين على شيشتهم وتلفزيونهم، زين هذا الله ما راح يحاسبهم؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة، مستحيل يمشي جنة أو نار حتى يسأل عن 4 أسئلة الله راح يسأل عنها، منها سؤالين عن الوقت، عن عمري فيما أفناه، كل العمر دقيقة، وعن شبابي فيما أبلاه، خصوصا وقت الشباب الله راح يسألنا. احنا الحين راح تجي عطلة، وكل واحد فينا مخطط شنو راح يسوي بالعطلة، والوقت راح يروح سواء على الصالح وغير الصالح، اللي استفاد واللي ما استفاد. الوقت يمشي، الساعة ما توقف، الشمس ما تقف، وكل يوم غربت شمسه لن يعود. الفلوس لو ضيعتها رجعها، تشتغل وترجع، لكن الوقت لا يعود أبدا. تصور لو واحد عايش 60 سنة، كم يعني كم يوم 60 سنة؟ الله أعلم 25,000 يوم، نفترض 25,000 يوم حياتك، يعني لو ضاع يوم راح يوم كم يصير؟ يصير 24,000 يوم و999، راح يوم ثاني 24,998، راح يوم ثالث. وتخيل من طفولتك إلى اليوم كم يوم راح، وعليك الحسبة. هذا لو كملنا حياتنا مثل الناس، لكن ما تدري يا أخي الكريم ما تدري نقطة فاضلة، يمكن هذه الليلة اللي حنا فيها آخر ليلة بحياتنا. السؤال، هل قاعدين نستغل وقتنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو أن أعمارنا لا نبالي فيها؟ البشر إذا جمعوا يوم القيامة الرب يسألهم سؤال، الله يسأل كل البشر كلهم من آدم لآخر مخلوق، شنو السؤال اللي الله يسأله؟ شوف السؤال، يقول الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تظنون يا بشر خلقكم كان بس كذي عبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. الله ما خلق الإنس والجن إلا ليعبدون، ما خلقنا ترى بس كذي. يعني زوجة تقول أنا والله زوجي ما يدري عن عياله، أكيد عنده دوامين، والله ما عنده إلا دوام وما يداوم، يا ليتهم يلزمونه بدوامه، تقول يا ليت يداوم. طيب أختي وين يروح؟ تقول ينام بالنهار وبالليل كله سهر بالقهوة. أختي كم ساعة يقعد؟ تقول والله إذا قعد 6-7 ساعات شوية. الله أكبر، 6-7 ساعات شوية. ألماني أحد الألمان ألف كتاب قيم وانتشر بالساحة، شو اسم هذا الكتاب؟ اقتصاد، في الاقتصاد هذا الألماني ألفه في أفكار اقتصادية، سمى الكتاب 5 دقائق قبل الطعام. ليش سمى الكتاب بهذا الاسم؟ في المقدمة يقول أنا ما وجدت فرصة ليؤلف هذا الكتاب إلا كل يوم وزوجتي تحضر الطعام أنا أجلس أكتب لي فكرة 5 دقائق على ما تحضر الطعام، وظليت على هذا فترة طويلة حتى ألفت هذا الكتاب وسماه 5 دقائق قبل الطعام. أنا يا جماعة 3 ساعات في الدوام، إحنا 2 ساعة في الدراسة راحة في المدارس، إحنا 3-4 ساعات أمام بلاي ستيشن ضاع الوقت، ولا 5 ساعات شاتنج ما عنده سالفة فيها، أو قاعد يضيع وقته بمجلات فارغة ويضيع وقته بأشياء. الوقت يروح ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ابن القيم رحمه الله ألف كتاب من أعظم الكتب اسمه زاد المعاد، سيرة وفقه، فقه السيرة. تدرون شو ألفه؟ طريقة بالسفر وهو مسافر. وابن تيمية أكبر كتاب الآن يعتمد على طلاب العلم اسمه الفتاوى، 35 مجلد مع الفهارس، 37 مجلد، شيء ضخم، كل مسائل علمية وتحقيقات. وين ألفه؟ هو بالسجن، ما ضيع وقته. سرخسي وهو في بئر مسجون في الشام كان يصرخ والتلاميذ يكتبون، وألف كتبا. هكذا كانوا يحفظون أوقاتهم، حشافة، هكذا قاعد تضيع أوقاتنا. لكن خلكم معنا بالحلقة، خلونا نعرف شلون نقدر نستفيد من أوقاتنا، وخاصة العطلة قادمة، بل كل أوقاتنا في السنة فيها فراغ. هنشوف هاي الحلقة شلون نقدر نستفيد من أوقاتنا حنا وعيالنا، على الأقل أنا شلون أقدر أنظم حياتي مرة ثانية عشان أطلع الفائدة. عندنا تقارير أيضا جميلة، خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أكثر شيء في الفراغ الصحبة، الإنسان طبيعة اجتماعي ما يقعد بروحه، واليوم الصحبة يا جماعة مو صحبة فقط في الشارع، مو صحبة في المدرسة، اليوم صحبة حتى بالإنترنت. يعني يمكن الواحد عنده جروب وربع والخلص له وكل أسرار عندهم وكل أسرارهم عنده وعمره ما قاعد وياهم، لكن صحبة اليوم يمكن يصاحب له واحد بأمريكا، يمكن رفيجة بأستراليا، يمكن صديقة ما عنده دين، وإحنا ما ندري من ربع ولدي، من ربع بنتي، ما ندري. اليوم الإنترنت جمع العالم كله بمكان واحد. أخطر ما في الفراغ الصحبة. واحد يقول لدرجة مثل السكران كنت وياهم، ما أدري يجروني يمين ويسار، يقول حتى لدرجة ضحكوا علي أجيب لهم أختي أعرفهم، أعرف عليهم، إلى أن دخل متاهات ومخدرات ضاع انتهى بسبب الصحبة. آخر يقول كنت قاعد في مخيم وياهم وأستحي أقول لهم غلط، على بالهم أنا ماني ريال مثل بعض الناس، على باله الرجولة أن يدخل معاهم، الرجولة أني أتكلم مع بنات وياهم ومثل جدامهم أن عنده بنات ويطلع وياهم عشان يوافق ربعه والمروة على ديني خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، اليوم مخيمات، اليوم شانهات، اليوم حدايق، مطاعم. شوف عيالكم يا جماعة يرافجون منه. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول يوم من الأيام كنت مخيم، يقول فجأة واحد منهم دخل لواحدة أفيوية وصار اللي صار، يقول ما أدري، يقول استحيت أطلع، يقول ضحكوا علي، يقول بدأت أسوي اللي يسوونه، يقول بعد أيام ولا مباحث جاريني وقاطيني، الآن ضاع مستقبلي كله. ليش؟ مجاملة لصحبة سوء. ويوم يعض الظالم على يديه. شوفوا يا جماعة هذا التقرير، هذا المخرج جاهز التقرير، شوفوا هذا التقرير لبعض الشباب اللي مساكين ضاع مستقبلهم. احنا نتكلم مو على انه والله غلطة والإنسان يتعلم منها، لا، مستقبل ضاع خلاص. تدرون وين هالشباب مساكين؟ مسجونين بالأحداث. من راح يزوجهم يا جماعة؟ وين راح يشتغلون؟ دراستهم ضاعت. أهلهم من راح يتقبلهم؟ أما يظل بعضهم مجرم طول عمره، أو يظل منطوي، أو الله يهديه. هذين المساكين تدرون بعضهم شم عمره 15-16 سنة. لما سوينا لقاء وياهم 99.9 بل 100% منهم كلهم يقولون رابعنا، لولا الصحبة اللي كنت معاها ما كنت أنا اليوم في هذا المكان. حين غطينا ويوهم من باب الستر، لكن بعضهم راح تسمعون صوته ترى صغير في العمر مسكين، لكن مستقبلهم ضاع بسبب صحبة سوء. كيف لو ضاعت الجنة بسبب صحبة سوء؟ احنا اليوم خلنا نعتبر من هذين عشان ما نشوف هذا الامر يوم القيامة. خلنا نشوف التقرير. اينما وجد الفراغ تجد المرء يبحث عن صحبة ترافقه لملء وقت فراغه. وقت فراغه يصير حين وقت فراغ من ساعة 4 تقريبا بس 8:30 ما عندي قاعد بروحي، اروح من جواني ودق علي فلان، اروح عند فلان ومرنا فلان كذي. سواء كان في نادي ام في سوق او عبر الانترنت، ولكن كم من هذه الصحب ما يؤدي إلى ما لا يحمد عقبه. والله أنا رضيت يا قاسم، أنا كنت طالع من بيته رايح المطعم لأن فيه امتحان، رحنا المطعم كان ما تعديت في شارعنا ولقاهم ماكسين، يمكن هم مخططين أو شيء، أنا ما كنت أدري عنهم شيء. قالوا لي امشي وياك. قلت ربعي يعني بسين هذا كل جو واحد ربعي. فرحت وياهم وليت المارع سوا. أنا عرفت المدرسة رحت قبل فترة يعني، وكانوا مساكن المنطقة وسكن منطقة اللي أنا ساكن فيها، ومن سكن جت المشاكل. أصلا خطأ مني إني ما شيت، ما أنا شاغل بس كل الزواج يعني صاحي. أنا سمعت من أبوك بس أنا يجيني يقول لا أنا موب. ولا رجعت من السيارة وركبت أنا حاجة أنا مسوية بس ما يعني ما طلع بين الشركة هذا الشكل. لو كانوا أصحابي جانين أنا اللي نقيتهم أو أهلي تصرفوا ونقوا لي الأصدقاء كنت طلعت أمثالهم مع الجوامع مثلا أو مع المدارس يعني، بس أنا تعرفت على أصحاب السوء وأهلي ما كانوا يدرون يعني بكل أصحابي، فكان هذا واحد من أصحاب السوء. أنا ما كنت أدري عن شيء، بس هم أنا ما أدري إنه في سلاح ولا شيء. أنا رايح لابني رايح المطعم وياهم، وأنا قاطع يمكن حر أسبوع ما مشيت وياهم، إن والدي كان يقول لا تمشي وياهم، أنا عاند أبوي يقول لا تمشي وياهم، هذا لي ربعي ما فيني تمشي من قدام ربعي. سبحان الله انقلبت علي. ما كانت داغية الناس عليا وكانت رضيها تصار ست رضاي كلهم صاروا علي منه علي أنا، وكان مني تهوي المركز كما سنتين تهوي المركز سبت واحد من ربعي مع طلعات ما طلعات مرات قهاوي شيشة. سبحان الله فات الجمعة يمكن ما مرها يمكن شهر واحد، لأن كده بخصوص فيها يا أبي هاوشني أمي أو أخوي. ظلال مصحان لا تمشي يا أبي الشباب فان يقول تنشي من وراها يقول افترها مثلا صلاة دارد وهم جمعات وهم نمشى إلى بنكرة الا سبحان الله. كانوا يعطوني حبوب، اكتشفت من الحبوب هذه كانت تساعدك انك راس الشعاب والتسيس حق الدراسه دينا، اكلتها مره مرتين سبحان الله تعودت عليها. هذا الشيء بشغلات ما يعلم فيها الا ربي، ما ينادي في كثر شعر راسي والله العظيم. لو حاسس انت صحبتك ام السباب في زلتك، حاسس انت وقد يستثمر المرء وقته مع صحبة صالحة تدله على الخير وتشاركه مجالس الذكر والمساجد والملاعب وكل ما هو ممتع ومتاح في حدود المباح. فإن كان ولا بد من تغيير صحبتك فجرب أن تغير صحبتك. لو حاسس أنت صحبتك أم السماء في ذلك، الدنيا بخير. لا تيأس، ترى الدنيا بخير. ابدأ من الحين دور إذا صحبتك ما عندهم إلا الكلام الفاضي، ولا تعرف على البنات ولا مغازل ولا معاكسات ولا تمشي في بعض المجمعات بدون هدف، دور غيرهم. تلمر على دين خليله. يا أختي الفاضلة، إذا كانت صحبتك كل ما فكرتي تبين تتحجبين وضحكوا عليك ونفروش من الحجاب، دور غيرهم. إذا كانت صحبتك البنات اللي وياك كل واحدة عندها 3-4 تليفون تكلمهم، دوري غيرهم، ترى ما فيهم خير. تدرون يا جماعة يوم القيامة، يوم القيامة إذا أمر بالفاجر والعياذ بالله، إذا أمر به إلى جهنم يطلب من ربه طلبا، يا رب أنا رايح النار، رايح خلاص، أبي شيء واحد بس قبل ما أروح النار، إيش تبي؟ أنت إلى جهنم خلاص، ضاعت عليك دنياك، ما في فرصة ثانية. يعني هذول اللي بالأحداث قاعد يقول يا ليت ترجع الأيام، والله ما رافجهم، اللي ذبح، اللي مخدرات، اللي اغتصب، اللي سوى، كل من ربعه كلهم ندمانين، ترى فيهم طيبة، لكن شنفع الندم؟ راح المستقبل ضاع، إلا الله يهديهم إن شاء الله ويتوبون بعدين. لكن تخيلوا هالندم يصير يوم القيامة، ماكو فايدة. يوم ربي إلى جهنم يطلب من ربه طلب، إيش تبي؟ يقول يا رب أبي أشوف أثنينة، أثنينة أبي أشوفهم، إما واحدة تقول أبي أشوف أثنينة أو واحد يقول أبي أشوف أثنينة، من هم الأثنين هذيل؟ يا رب أبي أشوف اللي ضحك علي من الإنس، اللي كنت بروح أصلي وأخذني مكان ثاني، اللي كل ما أبي أتوب يقول يا معود زين استانس، اللي أول من عطاني الصور الخليعة بلوتوث دز لي إياها بالتليفون اللي دمر حياتي، أول من عطاني الحبة واستعملتها أبي أشوفه يا رب، اللي كنت أقول له أمي ما ترضى يضحك علي يقول لي شنو يا هلا الحين أمك، اللي ظلني عن ذكر الله أبي أشوفه. الزين الثاني منه الجن اللي كان وياي اللي وسوس لي الشيطان، خليني اللي ما شفته طول عمري يوسوس لي، أبي أشوف شيطان الإنس وشيطان الجن. تتوقعون ليش؟ اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى، شوف طلبهم يوم القيامة، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، اشتبي فيهم نجعلهما تحت أقدامنا، أبي أدوس عليه برجلي، أبي أدوس عليهم. أفا مو هذا اللي تيجيك؟ مو هذا اللي تحلف باسمه؟ مو هذا اللي كنت لما أبوك يقول لك تقول له مو على كيفك أنا بطلع ويا فلان بطلع، الحين تبي تدوس على برجلك؟ ليش؟ لأن أضلك؟ لكن ينفعك اليوم؟ شفت الواحد لما يتحسس يعض على أصبع، لكن اللي يعض على إيد كاملة صعبة؟ طيب تخيل واحد يعض على إيدين، يدخل إيدين الثنتين ويعضهم، هذا وين يصير؟ يصير يوم القيامة. ليش؟ ويوم يعض الظالم على يديه، لأن رافج ناس مزينين، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ليتني ما رحت لهم المخيم. فسق الفجر عدل اللي ما كان عندهم غير الأغاني والرقص والأفلام القذرة، يا ليتني ما رحت وياهم وقعدت وياهم بالقهاوي هذه، يا ليتني ما ضيعت عمري وياهم بالشاتنج هل، لكن ايش ينفع؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خلا. معنا اتصال أظن. ألو ألو ألو. نعم، من وياي؟ شو كندري، حياك الله، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضل، بس حاول تختصر مداخلتك. ان شاء الله. انا مع الصحبة صالح يا شيخ. ما شاء الله عليك. صحبة صالحات الدوحة. عافية. شنو نشاطاتكم؟ شو تسوون؟ احنا برامجنا عبارة عن لعب يوم الاحد. اي نعم. وفطور يوم الخميس، يوم الاثنين عفوا. ما شاء الله. زين، ونروح يوم الجمعة. ما شاء الله، عندكم بس دروس وهذا، ما عندكم لعب؟ لا بل عندنا لعب يوم الاحد. عندكم لعب ما شاء الله، يعني تلعبون بس وقت الصلاة؟ لا، في فترة تكون عند الصلاة نوقف اللعب ونروح نصلي. ما شاء الله عليكم. مسعود، أنت مستانس مع ربعك هذيل؟ إيه. الله يثبتك على طاعته. ودك الشباب اللي بعمرك يدشون ياكم هاللجان ولا ما ودك؟ إيه. ما تتح كم عمرك أنت سعود؟ عمري 15 سنة شيخ. ما شاء الله عليك. وناجح في المدرسة ولا مو ناجح؟ الحمد لله. عافية، كفو. طيب، ما تضايق لما تشوف الشباب اللي بعمرك في المدرسة ضايعين، ما عندهم غير الأسوقة والبنات والمغازل، ما تضايق؟ شيخ لما نصفتهم ما يفهم الكلام. أنت تكلمهم يعني؟ الصوت يمكن تقطع. أخ سعود، يا جماعة ترى هذا عمره 15، واللي مسكين توه بالأحداث هم كان عمره 15، لكن شفت الفرق؟ مثل الجليس الصالح والجلي في السوق. معنا اتصال ابو جابر. ابو جابر، هلا يا هلا يا شيخ نبيل. حياك الله ابو جابر، حياك الله، حياك الله بالنور. هلا ابو حبيب، والله احبك في الله يا شيخ نبيل. احبك الله، الله يجمعنا وياك في الجنه. صراحه اليوم بالذات حلقتك، انا اليوم عندي مراجعه في الطبيب على التليفون ما في. نعم، الله يطول بعمرك. شنو مداخلتك ابو جابر؟ والله يا شيخ نبيل، انا اقول لك الصراحه، يعني احنا قاعدين تقطع يوميا على شبابنا اللي بالمجمعات. نعم والله العظيم، يعني هالقصطات وهال، يعني وين البيت؟ البيت ترى المدرسة، البيت هي التربية. يعني إذا ما تجي ما يتعظون من البيت. نعم. في صحبة صالحة، في هاللجان ما شاء الله، جمعية البشائر، جمعية ما أدري شنو، جمعيات ما شاء الله. ترى حنا بخير يا شيخ نبيل. والله ما في مثل الكويت، الحمد لله في العالم، في خيارات الواحد يقدر يروح. نحسد عليها يا شيخ نبيل. صح، نعم نعم. والله يجزاكم خير. الله يحفظك. الله يحفظك يا ابو جابر. شكرا يا شيخ. حياك. طبعا انا راح اكمل تعليقي على كلام ابو جابر، ودور الجمعيات النفع العام ومؤسسات الدوله هذا راح اخليه في الفقره الاخيره، لكن دور البيت. وفي كليب جميل عن شاب ضيعوه اهله، يقول انا دماري كله سبت اهلي. خلكم ويانا بعد الفاصل، راح نقدم مقدمه لهذا التقرير ونشوفه وياكم. هذا اهداء من مؤسسه عيد الخيريه في قطر. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. جماعة، احنا اليهال والله يكسر خاطرنا احيانا لما تطلع مرات الساعة 11 بالليل تلقى اولاد قاعدين صغار بالشوارع. والله في بعض المناطق يا جماعة ابو 7-8 سنين طالع بالشارع وفي الجمعيات يتصرون. وين دور الاهل؟ انا بنفسي دخلت موقع لجماعة الايمو، يسمونهم الايمو، ودشيت ارقام سرية ودشيت مع بعض الناس دخلوني وشفت بعض صور. والله ضيق الخلق، انتم كبعضكم ما يعرف انت الايمو شنو. هذه جماعة جديدة وقاعد تطلع وقاعد تكثر. شفت الوحدة لابسة ملابس ومخرجة ويها كلها وألوان وأشكال وشيء غريب غريب، يعني ما تقولون عربية، ما تقولون وحدة. عاد يوم سألت بس هذه من بناتها؟ قال هذا أبوها متدين. احنا مشكلتنا أحيانا يا جماعة ان الواحد يحسن الظن كثير بعياله، لا تسيء الظن فيهم، لكن مو تخليهم على كيفهم 24 ساعة طالعين برا البيت. يا جماعة انا لو اكتشف ان ولدي تعاطى مثلا اسكت عنه والله علشان ولدي اخاف يمسكونه، خلي يتأدب الحين ولا يموت باشر، يموت بجرعة زايدة. اذكر الام اللي مسكينة مرة اتصلت علي تقول لي شيخ أنا عندي ولدين في الدنيا ما عندي غيرهم، حتى أبوهم مو موجود. تقول واحد مات بجرعة زايدة، تقول الثاني الحين متعاطي ويتعاطى أخاف إنه يموت مثل أخوه. تقول إيش لي بالدنيا غيرهم؟ يعني أنا لو لما أكتشف إن ولدي لا سمح الله مع صحبة سيئة من البداية ما أهد ما أهد. يا جماعة في شيء اسمه تربية، في شيء اسمه أحيانا عقوبة، مش عقوبة طقة، لكن أحيانا من أشياء لازم من صغره علمه أربيه. ترى الأهل هذول الأحداث تجعهم لهم يعني دور، لكن أكثر دور على أهاليهم، على أبائهم أمهاتهم. صح الدولة مسؤولة بعد، لكن قبل الدولة وين الآباء والأمهات؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني الله يعطينا عيال سليمين 100%. من اللي يضيعهم؟ أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني ما يضيع العيال إلا الآباء والأمهات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مو قادرين ربي ليش إحنا يبن عيال أصلا؟ هذا كلب إهداء مصر سعيد في قطر، يعني لشاب هو تنزيلي، لكن يقول قصته. يقول أنا تعاطيت، أنا كنت أبوك منهم فلوس قدامهم، لكن ما سووا لي شيء، ما خذوا على إيدي، ما منعوني لين كبرت على هذه الحال، لين تعاطيت، لين أدمنت، لين ضيعت، لين شلت السلاح، لين ذبحت أبوي أو هددت بالقتل. يا جماعة ليش يقول ليش وصلت؟ يقول أنا ماني مسؤول. يقول مسؤول أمي وأبوي سألوهم عني، هم اللي وصلوني لهذا المستوى. هذا يعني مو التمثيل راح تشوفونه مو صحيح، لكن هذا واقع لكل شاب اليوم في الأحداث. ترى أكثرهم يقولون ترى أهالينا للأسف اسمحوا لنا نسوي هذا كله، ولا شنو تفسيركم لبنات عمرهم 15-16 سنة يركبون تاكسي جوال الساعة 11 بالليل رايحين مكانه؟ هذه عندها أبو؟ هذه وراها أم؟ للأسف أحيانا بعض الأسر هي المسؤولة. خلينا نشوف الكليب بعد، ورا الكليب عندنا الدكتور وائل عسك رئيس لجنة الشروق، هل يقول لنا شلون نستغل أوقاتنا؟ خلكم ويانا في هذا الكليب. هذا احد الاسباب، مو كل الاسباب الاسره والاهل، احيانا الاهل يحاولون لكن هدايه بيد الله، احيانا صحبه فاسده ضيعتهم، احيانا مؤسسه ما دشوا فيها وضاعوا، احيانا بعض الملهيات، احيانا عقوبه ما في لبعض الاشياء اللي تردع الناس، احيانا اسباب كثيره، احيانا جهاز كمبيوتر يضيع جيل كامل. معانا الدكتور وائل العسج. الدكتور وائل ابو معاذ ويانا. نعم معاك. حياك الله دكتور وائل رئيس لجنه الشروق، وانت دكتور حياك الله وشيانا بالبرنامج، شاكرين لك اتصالك. الشيء الثاني دكتور، انت متخصص في لجنه للشباب وعندكم دورات وعندكم برامج. دكتور الشباب يقولون وين نقضي اوقاتنا، يعني احنا عندنا وقت فراغ، يعني لولا القهاوي نقعد 6 ساعات. نعم. ولا شو نسوي؟ وين نروح؟ تفضل. نعم. بداية السلام عليكم وعلى السادة الأخوة والأخوات المشاهدين لهذا البرنامج، وشاكر لكم هذه الاستضافة. بداية أنا ودي أكون مع الشباب في هذا اليوم، وبعدين شوي أكون يعني ضدهم، لكن أنا معاهم في مثل هذا الأمر. رقم واحد في مثل هذا الموضوع، إحنا ما ودنا نلوم الشباب على اعتبار أن الشباب نشأ معانا في بلدنا بين أسرنا، ولكن قد إحنا نكون أخطأنا كأولياء أمور كمسؤولين وتخلينا عن إشراكهم في قضايا رئيسية. الشاب يتعلم من خلال الخبرات اللي عايشها، لعل إحنا ككبار ما استطعنا أن إحنا فعلا نوجههم تجاه قضايا رئيسية، وهذا اللي جعل الشاب. دكتور عفوا، ترى أكثر اللي قاعد يشاهدون الآن أمهات وبعض الآباء الكبار ولا. نعم. ولذلك أنا يقولك شو أوجه عيالي وين أوديهم؟ ولذلك أنا قلت أنا راح أكون مع الشباب في مثل هذا الأمر. الشباب اليوم إذا كنا نقول وين يروح، أعتقد أن إحنا دورنا كأولياء أمور ككبار أن نسأل أنفسنا. ما في ناس كبار ما تدري شو تسوي، قاعد يضيعون أوقاتهم، ما في إنتاجية، ما في قضايا قاعد يعيشها. إذا كنا إحنا ككبار كناس نعتبر نفسنا أولياء أمور كناس مسؤولين، ما عندنا قضايا رئيسية إحنا نتحرك من أجلها، ما عندنا استثمار أمثل لطاقاتنا ولأوقاتنا، ففاقد الشيء لا يعطيه. لذلك أنا أعتبر الشباب وما هم فيه الآن هو نتيجة طبيعية لضياع أولويات الآباء والأمهات. طيب دكتور، نفترض الآباء أغلبهم كذي مثلا، طيب الشاب شنو دوره؟ نعم. طبعا الشاب ما يعفى من هذا الأمر في مرحلة متقدمة من عمره، يمكن يكون وهو صغير شيء طبيعي انه هو ما يعرف الاختيارات، لذلك يبدا يجرب قهاوي، يجرب انترنت، يجرب ديوانيات، يجرب كذا الى ان يجد نفسه في مجال معين، وهذا عاده يبدا ما بعد المرحله الجامعيه اللي يبدا الانسان يعيش قضايا رئيسيه، قضيه العمل وكسب العيش وتكوين الاسره، وبالتالي تكون هناك في قضايا رئيسيه تستحق انه هو يصرف لها جهده وطاقته ووقته. اغلب الشباب دكتور اليوم اللي في الاسواق والمدينه الترفيهيه والحدائق والمخيمات شباب لهم الزوجين ولا مسؤوليه، وقتهم طويل، وين يروحون دكتور؟ وين؟ عليك نور. لذلك انا اعتقد ان هي مو قضيه وين يروحون، هي قضيه ان احنا نوجد لهم قضايا يعيشون من اجلها. مثل شنو دكتور؟ يعني مثلا ولي الامر بدل ما يترك ابنه وهو يختار ما يشاء، يشاركه في الهم، يشاركه في العمل. على سبيل المثال إذا كنا احنا نتكلم بأبنائنا ينتجون في مجال معين، ليش ما نشركهم في مثل هذه المجالات؟ عندنا أندية كثيرة موجودة، سواء أندية رياضية، أندية ثقافية، أندية اجتماعية، صحب تعمل من أجل المجتمع ومن أجل البيئة. إذا قدرنا أن احنا نخرط الشباب في أعمال مثل هذه، فإحنا أوجدنا لهم قضايا راح تأخذ وقتهم وتفكيرهم وجهدهم، وبالتالي انعكس ايجابيا على المجتمع. انا اعتقد اليوم احنا كاولياء امور حتى لو كان ولي امر بسيط ما عندنا جوانب فكريه وكذا، اليوم هناك مبرات منتشره في البلد موجوده مجاميع جدا كثيره. احنا راح نذكر هذه الامثله دكتور. يقول المخرج ان الوقت انتهى، ودي اكمل وياك دكتور وائل العسك رئيس لجنة الشروق التابعة للهيئة الخيرية العالمية الإسلامية، أشكر الشكر الجزيل، ويمتلك دورك أيضا في برامج كثيرة تربوية للشباب، ودوراتك أيضا ممتعة جدا. أنا أدعو الجميع ليشارك في دورات الدكتور وائل خصوصا في تنظيم الوقت. أنا بنفسي جلست مع الدكتور كثير في قضية تنظيم الوقت وترتيبه، وكان ودنا لو أن الوقت معنا طويل معاكم دكتور. خلكم ويانا، عندنا كلام وايد أيضا، وأيضا تقرير جميل كليب أيضا جديد راح تشوفونه بعد الفاصل بعنوان حياتي كلها لله. خلكم معنا بعد الفاصل. عشان ما نحمل الأسرة كل اللوم، ترى حتى الدولة مسؤولة، في وزارة أصلا عندها مؤسسات، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندها الهيئة العامة للشباب والرياضة، عندها النوادي، عندها مراكز الشباب الموجودة الآن منتشرة، في وزارة الأوقاف عندها السراج المنير اللي قاعدة تستقطب أبنائنا وبناتنا ومشكورين على هذا الجهد الكبير. في وزارة التربية أيضا يفترض أن حتى المدارس في أيام العطل تستغل، حتى في الصيف تذكروا يمكن صغار المدارس كلها في النوادي. ليش اليوم احنا في العطل المدارس تسكر؟ يا جماعة الدولة عندها تملك اموال وعندها مؤسسات، واعظم شيء فراغ الشباب، اذا ما استغل حتى لو يشغلهم باعمال مكافآت بسيطة رمزية، ينتجون شيء في البلد، يتدربون، يمكن الاشياء العملية تنفعهم اكثر حتى من الدراسة، وتحفظهم من اشياء كثيرة من مشكلات في البلد. عندنا جمعيات النفع العام الحمد لله قائمة بدور، لكن انا ايضا احس على نفسي اكثر واكثر. جمعية الإصلاح عندها لجان الصحبة والنشر في كل مكان، جمعية إحياء التراث وعندها نشاطات في كل المناطق، عندنا الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية ونشاطاتها، جمعية النجاة، مبرات مليانة في البلد، مو بس الدينية، مو بس الدينية يا جماعة. يعني إحنا في مبرتنا الحمد لله عندنا درر نشاطها ورياض الجنة، لكن في أيضا جمعية تفعام مو بس دينية. أضربك على سبيل المثال المركز النادي العلمي، النادي العلمي يا جماعة فيه شباب صغار وقاعدين يخترعون وقاعدين يكتشفون وقاعدين، وما شاء الله الدولة، لكن وين التوجيه؟ عيالنا خلوا وجههم، وين الدولة اللي تسوي دعايات وتسوي أنشطة تستقطب هالشباب بدل التمشي بالأسواق وبدل القعدة بالقهاوي؟ إن يا جماعة ترى عندنا أماكن وعندنا مؤسسات وعندنا للأولاد والبنات أماكن مفتوحة يستطيع الواحد يستغل وقته. معنا اتصال من ويانا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخ سلمان، وياك سلمان، حياك الله، تفضل. الله يسلمك. الله يحييك، مساك الله بخيرك. تفضل، بس حاول معلك أمر بسرعة، معلك أمر باختصار شديد يا دكتور. احنا أولا نشتغل فيكم من أمثالك يا دكتور. الله يجزاك الخير. نسافر ونلقى صوركم موجودة على الشوارع العامة، الله يحفظكم يا ندوات. الله، الندوات هذه مليئة بالنصائح والمواضع. الله يجزاكم المواعظ. الله يجزاك. ثانيا دكتور، اللي قاعد يدعيكم أنت وأمثالك الناس الخيرين ما هم إلا الشباب، ثروة الوطن، هم اللي قاعدين يدعوننا. في زمن الستينات والخمسينات والسبعينات والثمانينات كان يعمرون المساجد كبار السن. صح. الآن من التسعينات وجاي دكتور ما يعمر المساجد إلا الشباب. سبع سنين ما شاء الله تلقاهم في الصف الأول. صح. الحمد لله. وهذا الحين تعال شوف المساجد كلها شباب صغار. الشباب لما يشوفونهم بالقهاوي والمطاعم والشوارع ترى انتهى الوقت المسموح بالنسبة لهم، وأصبح عندهم جزء بسيط التنفس. لما تلقاها مو غلط روحهم تلقاهم وتقعدوا بالمطاعم. نعم. نعم. اقسم لك بالله يا دكتور، في ظل التكنولوجيا وفي ظل هذه التطورات الجديده الحديثه، ان شباب عند اتكلم عن الكويت خاصه واشوفهم عن قرب وعيالنا. نعم. ان يطلعون من الساعه 10 ونص 11 بالليل، نفس ما راحوا نفس ما غيروا الجو، راحوا. نعم. على الشريط الساحلي او المجمعات التجاريه. نعم. وبدون اي مشاكل ولا عندهم اي نوع من المضايقات. الغالبيه الحمد لله صح يضيع وقت، لكن ما يدش في الاماكن هذه. صح. عيال فيهم خير، ناس فيهم ضوء. صدقت اخ سلمان، مليانين حماس، مليانين وطنيه اكثر، وحريصين على الصلاه وحريصين ايضا على صحتهم. وما اشكرك اخ سلمان، لان المخرج يقول لي ورانا اتصالات والوقت ضاق البرنامج. شكر جزيل، وهذه مداخله جميله جدا. صدق جزاه الله خير، الشباب الحمد لله فيهم اخلاق وفيهم وازع الديني موجود، لكن ايضا في اوقات قاعده تضيع، الكل وده يستغل وقته. من ويانا؟ الو اخ احمد. احمد، عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه يا شيخ نبيل. الله يعافيك، تفضل على الهواء. شيخ نبيل، قدام فضلك. شيخ نبيل، انا كنت من بيت لدوام، من دوام لديوانيه، من ديوانيه لبيت. نعم. سكر من 70 الى 80% من الديوانيات. نعم. اقسم بالله يا شيخ، اذا اقعد بالقهوه اقل من 8 ساعات باليوم مع الدوام اطلع اقول لك شويه. يعني قبل يمكن بالديوانيه انه يدخل علينا صاحب الديوانيه ولا ابوه يقول لنا صلوا، لكن بالقهوه لا حسيب ولا رقيب. نعم. جنزفه. نعم. فيشه بلاي ستيشن. للحين انت اخ احمد على هذا الحال؟ والله صار لي سنه. دبينا أضحك عليك يعني صار لي سنة يمكن حتى صلاة الجمعة أعوذ بالله قمت أطوف ما أصلي يمكن في الظاهر ما عندي وقت دوام أطلع من الدوام للقهوة من القهوة للبيت يعني إذا تغديت بالبيت هذا عيد عندي. طيب أنت أخ أحمد شايف الحلقة اليوم وتكلمنا عن الإنسان لازم يحط له هدف في الحياة والأصل أصل من خلق الله لنا أن نعبده. يا شيخ نبيل أنا ما أبي أطول عليك يا شيخ نبيل إذا أنتم الحين المبررات اللي حاطينها يومين أو ثلاث أيام بالأسبوع صح ان احنا ندور الصحبه الصالحه ومن هالكلام نعم. لكن اذا ثلاث ايام او يومين بالاسبوع باقي الايام وين نروح؟ روح مباراه ثانيه روح مباراه ثالثه روح الاماكن الباقي يعني صحيح. الحمد لله حتى في اماكن مفتوحه كل يوم انا عارف يا شيخ بس الشباب من اللي وجهه يعني اذا اذا اذا ما شاء الله اذا انتم يا المشايخ جزاكم الله خير الله يثبتكم اذا ما اعطيتونا دعم واذا ما يعني ما حضرتونا احمد انا راح احاول اجاوب على سؤالك بحاول بالوقت الضيق اللي عندي. شكر جزيل واسالك صراحه طلعت من القلب وانا اشكر أخ أحمد وصراحتك. معنا دكتور خالد. ألو دكتور خالد عبد الله السلام عليكم. حياك الله دكتور حياك الله الله يسلمك الله يبارك فيك الله يثبتك على لا إله إلا الله الله يجزاك خير دكتور وكل المستمعين فائدتك المختصرة للمشاهدين دكتور. حاضر والله مداخلتي بسيطة جدا الله يبارك عسى الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين آمين اللهم آمين. الإخوان كلهم علقوا بكل خير وبكل صراحة جزاك الله خير. مداخلتي أمر بسيط جدا. أول شيء الله سبحانه وتعالى من الحديث القدسي يقول أهدني أهدكم. فالإنسان طول ما هو ما يسأل الهداية لنفسه أولا ويسألها لأبنائه لا يسألها من رب العالمين الله سبحانه وتعالى للعبادة ومن ثم حنا لما نجي ونمنع لا نستطيعون في الشارع طيب حنا شنو وفرنا لهم داخل البيت لما منعناهم لا تلعبون بلاي ستيشن طيب شنو حنحطهم داخل البيت طيب هل كانت في رقابة هل كانت في ايام مثلا لانفسنا صحيح احنا من السبت او زين دكتور على خبرتك وتخصصك يعني نعم. شنو بعض البدائل اللي ممكن الوالدين يسوونها للاولاد؟ البدائل اني اخصص في اليوم لو ساعة وبعد ذلك ساعتين بعد ذلك خل نبدأ في اليوم الواحد مثلا اني اخصص يوم واحد لابنائي نعم. اشوف شنو اللي ناقصهم شنو اللي يبونه اقعد وياهم اسولف وياهم القعدة هذه شفت القعدة في حد ذاتها انا لاحظتها في شبابنا الله يصلحهم داخل الكويت وبرا الكويت انا ادعو الى لا اله الا الله محمد رسول الله حتى في الصين وفي الهند بموضوع دراسة ما شاء الله عليك وبعد لقيت ان الامر عند اغلب شبابنا الله يصلحهم واخواننا بالخير وخواتنا يقولون ما يصير ان الواحد يتكلم على الطعام لا يا جماعة تكلموا طيب احنا عندنا ضيوف وعندنا غدا ويمكن يمكن الدكتور احنا لان المخرج عفوا دكتور لان المخرج يقول لي الوقت انتهى طبعا كلامك اللي قاعد تقوله هو الصح لا يظن واحد يا جماعة ان ان ان العبادة فقط صلاة وصيام لا هذا اساس لازم مو لا يعني مو العبادة 24 ساعة لازم اقرا قرآن واقعد في المسجد لا مو صحيح لكن اجعل حياتك كلها لله شلون اسويها كلها لله اقدر نومي اجعله لله يا رب انا بنام عشان اقوم صلاة الفجر اقدر اكلي اجعله لله انا اقدر اكل والعب واستانس يا رب اتقوى علشان اصلي واتعبدك يا رب انا قاعد مع اهلي واسرتي ونطلع طلعة في المخيم ولا نروح بحديقة ولا اي مكان ونستانس ومع هذه حياتي لله انت تستانس حياتك لله ايه احنا المؤمنين نقدر كل وناسات نخليها لله شرط ما نتجاوز حدود الله وما نقع بالحرام واستانس مثل ما تبي لا تضيع الواجبات ولا تطيح بالمحرمات بهذا تستطيع ان تستغل وقتك. شوف هذا التقرير الجميل اللي يعني ينشد فيه المنشد المعروف يحيى حوا ويتكلم عن قضية الحياة شلون اجعلها لله ومع هذا انا مستانس. اشوف التقرير حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى تكون النفس أحميها بنور الله أهديها أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا من حبي له أخشى حياتي كلها لله. إذا ما الحب لم يبدي فؤاد المؤمن الصبي سواء أسفى على القلب لأن الزيف قد غشى سواء أسفى على القلب لأن الزيف قد غشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فيا مولانا لا لله حياتي كلها لله فيا مولانا لا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله يفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله يفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى إذا جابت لي الدنيا وأسقتني المنارية ستبقى بين كفي ويبقى خاطئي لله ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله حياتي كلها لله فلا مولانا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى كلها لله حياتي كلها لله أجمل الحياة أن لا يقع الإنسان فيها في معصية الله جل وعلا يختار الصحبة الطيبة يلعب ويستانس ويطلع ويسافر ويسوي كل شيء لكن يقف عند حدود الله جل وعلا ما أحلى الحياة أن يبدأها الإنسان يومه بصلاة الفجر أن يقرأ شيئا من القرآن أن يكون ذكر الله على لسانه أذكار في الصباح وأذكار في المساء ما أحلى الحياة التي يتداور فيها الأهل والأقرباء الجد مع الأحفاد والأولاد في ألفة ومحبة ومودة ما أحلى الحياة التي يجعل الإنسان له فيها هدف يعيش من أجله يستفيد في أخرى وفي دنياه اغتنم خمسا قبل خمس آخر ثنتين قال النبي صلى الله عليه وسلم فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم موضوع مهم جدا خصوصا احنا وعيالنا وكل مسلم لازم يشوفه الاسبوع القادم ندعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله.